في هذا الوقت يكثر الحديث، وأنا أتصور أن الحديث الذي بدأ في هذا العصر هو حديث صحي، يعني ما هي العلاقة مع غير المسلم، كيف نتواصل مع الآخر، يعني غير المسلمين كيف نتعامل معهم. وأصبحنا نجد أن هناك فريقين حقيقة ومغالين من الجانبين، وهناك أيضا أناس قد ميعوا الدين حتى خرجوا به عن حقائقه وعن ثوابته. أحسنت. يعني بداية حتى نؤصل المسألة بالتأصيل الصحيح، ماذا عن ظاهرة الاختلاف الموجود في هذا الكون؟ هل هو ظاهرة صحية أما أن الأصل أن يجتمع الناس على شيء واحد في كل شيء؟